فَأُحِيرَ لِكُلَّ إِمَّا لَجُرُونَ لا حتى إذا أتوا على وادي النمل قالت لا يحصلنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون حتى Yeah.

طيب قال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين وأعذبنه عذابا شديدا لولا أن ذقنه أو ليأتيني فمن كان غير بعيد فمن كان غير بعيد فقال أحط بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ وجئتك من سبأ بنبأ فرجئتك من سبأ بنبأ يقين وجدت امرأة تملكهم وأوتيت فأعذبنه عذابا شديدا لولا أذقنه أو لياتيني سلطان مبين فمكث غير بعيد you ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ويعلم ما يخفون وما يعلنون الله لا إله قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين اذهب بكتابي هذا ما Thank you. ألا تعلوا علي ألا تعلوا علي Thank you. there. Thank you.

فصدها ما كانت تعبد من دون الله وكشفت